ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وسم ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد، قد أفصح الوحي المبين عنه، فالتمس الهدى المنير منه، لا تتبع أقوال كل مارد، غاو مضل مارق معاند. هكذا: فليس بعد رد ذا التبيان مثقال ذرة من الإيمان. وسمي ذا مشار إليه ها ما تقدم من قول إثبات ذات الرب إلى آخره، يعني هذا النوع من نوعي التوحيد. الإشارة سمي وسمي، هذا أمر، سمي ذا النوع، ذا النوع، ذا اسم إشارة، إشارة به لما تقدم من قوله إثبات ذات الرب إلى قوله فضيلة وحجب أعداؤه إلى هنا. وما يدخل في ذلك من معاني الربوبية والأسماء والصفات، يعني لم يستوعب وإنما أراد ذكر أمثلة فحسب. وسمي ذا النوع من التوحيد المشار إليهما بقول المصنف وهو نوعان: توحيد إثبات. سمي ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات، نوع شرابه مفعول أول، ارفع صوتك، مفعول أول عطف بيان أو بدل، بدل ها بدل ها عطف بيان، وأين المفعول ذا؟ هي هو هذا، سمي ذا، أين المفعول الثاني؟ توحيد إثبات مفعول الثاني، وسمى سمي، هذا يتعدى بنفسه إلى مفعولين، وقد يتعدى إلى الثاني بحرف الجر الباء: سميت ولدي زيدا، سميت ولدي بزيد، يجوز الوجهان، واضح؟ سمي ذا النوع من التوحيد بتوحيد، يجوز تتعدى به بالباء، ويجوز أن يتعدى به بنفسه، في قولان أو مذهبان أو طريقتان. وسمي ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات لاشتماله على إثبات ما أثبته الله لنفسه بكتابه وأثبته له رسول صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الأنبياء والمرسلين من معاني ربوبيته ومقتضى أسمائه وصفاته، ونفي ما يناقض ذلك كما نفاه عن نفسه تبارك وتعالى. فنؤمن بالله تعالى وبما أخبر به عن نفسه سبحانه على ألسنة رسله من صفات كماله ونعوت جلاله بلا تكييف ولا تمثيل، وننفي عنه ما نفاه عن نفسه مما لا يليق بجلاله وعظمته، فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأبين دليلا من غيره. هذا واضح بين، يعتبر أصلا من أصول معتقد أهل السنة والجماعة، وهو واضح بين. قد أفصح الوحي المبين عنه، أفصح أي تكلم بالفصاحة وهي البيان، أفصح وقد للتحقيق توكيد، أي تكلم بالفصاحة يعني الوحي وهي البيان. والوحي هذا فاعل أفصح، والمبين هذا نعته، والمراد به الوحي المبين من الكتاب والسنة، وليس حصرا فيما تثبت به صفات والأسماء أن يكون بالقرآن، إنما بالقرآن والسنة، والسنة وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فمرده إلى الوحي. قد أفصح الوحي المبين عنه غاية الإفصاح، وشرحه الله تبارك وتعالى أكثر من شرح بقية الأحكام لعظم شأن متعلقه، وهذا واضح بين، بمعنى أن دلالة النصوص على ما يتعلق بالمعتقد هذا في غاية الإحكام. المحكم من القرآن المراد به الواضح البين، ولا شك أن الواضح والوضوح والبيان أنه متفاوت، ليس على درجة واحدة، ولذلك قد وقع نزاع بين أهل العلم بل بين الصحابة في مدلول بعض تراكيب القرآن فيما يتعلق بالفروع، صحيح أو لا يقع؟ لما وقع؟ لأن اللفظ محتمل، وإذا كان اللفظ محتملا حينئذ قطعا بأنه لم يكن في غاية البيان، ولذلك وقع فيه النزاع، فهم بعضهم ما لم يفهم منه الآخر. أما ما يتعلق بالمعتقد فلا يتأتى الأمر البتة، ليس ثم لفظ يحتمل معنيين ثم يقع خلاف، ولذلك لم يختلف الصحابة فيما في نصوص الوحيين فيما يتعلق بالأسماء والصفات، لم يقع في أصل من أصول الدين نزاع بينهم البتة. لماذا؟ لأن آيات الصفات من المحكم، بل من أحكم المحكم، ولذلك لم يقع بينهم نزاع في ذلك البتة. هنا قال أفصح الوحي المبين عنه غاية الإفصاح، إذن هو ليس على درجة واحدة، ليس على درجة واحدة، ولذلك وقع نزاع في بعض مدلولات الألفاظ، هو بين باعتبار قوم غير بين باعتبار آخر. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، جمع قرء أو قرء، يراد به الطهر ويراد به الحيض، قال بعضهم الطهر وقال بعضهم حيض، فانتصبت المذاهب هنا على قولين، إذن وقع نزاع. لو كان اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحدا هل وقع نزاع؟ لم يقع نزاع، إذن باعتبار الإفصاح والبيان ليس على درجة واحدة. والبيان الكشف عن الشيء، وسمي الكلام بيانا لكشفه عن المعنى المقصود إظهاره، نحو هذا بيان للناس، وسمي ما يشرح به المجمل والمبهم من الكلام بيانا، نحو قوله ثم إن علينا بيانا، فالتمس الهدى المنير منه، فالتمس يعني اطلب الهدى المنير، منير اسم فاعل من أنار، أي من الوحي المبين، لأنه لا سبيل إلى معرفة ذلك إلا منه، ومن خرج عن الوحي مثقال ذرة ضل وغوى ولبت. وكذلك كل من التمس الهدى مطلقا، كل من التمس الهدى مطلقا من غير الكتاب والسنة فقد ضل وغوى، إذ لا حكم إلا لله عز وجل. فكل من أراد أن يبحث عن حكم الله تعالى وأن يقف على حكم الله تعالى فلابد أن يرجع إلى الكتاب والسنة، إن الحكم إلا لله، لا تتبع أقوال كل مارد غاو مضل مارق معاند، لا تتبع أيها العبد الموحد أقوال كل مارد، المارد والمريد من شياطين الجن والإنس، المتعري من الخيرات، متعري متجرد من الخيرات، من قولهم شجر أمرد إذا تعرى من الورق، ومنه قيل مرد فلان عن القبائح ومرد عن المحاسن وعن الطاعة، يعني تجرد منها، تجرد منها. قال تعالى ومن أهل المدينة مردوا على النفاق، أي ارتكسوا عن الخير وهم على النفاق. غاو اسم فاعل غوى يغوي، غواية ضل، فسره الناظم الشرح زائغ في دينه مفتون في عقيدته، مضل يعني لغير، أضل ضل في نفسه، مضل يعني لغيره، ولا شك أنه إذا تبس عليه الحق حينئذ ضل في نفسه وضل وأضل غيره. مارق، مارق فسره الشارح بماذا؟ كافر، ولكن لا يظهر، مارق نحمل على أنه مارق من السنة، مارق من السنة، وقد يكون من الإسلام، يحتمل، لأن من أول أو إن شئت قل تعبير الدقيق من حرف، حينئذ هذا يحتمل بتحريفه أنه خرج من دائرة الإسلام، ويحتمل أنه باق على إسلامه لكنه قطعا خرج عن دائرة أهل السنة والجماعة، فدائرة أهل السنة والجماعة أضيق من دائرة الإسلام. قد يكون مسلما لكنه ضال مبتدع، فليس كل مبتدع يكون ماذا؟ يكون كافرا. كذلك ألا نقول البدعة مكفرة وغير مكفرة؟ صحيح، بدعة أليست مكفرة وغير مكفرة؟ إذن غير المكفرة هو مبتدع لكنه باق في دائرة الإسلام، إذن ليس كل مبتدع يكون كافرا، قد يكون باقيا في الإسلام. لكن الجهمية أنكروا الأسماء والصفات، والمعتزلة على سننهم، ولذلك أجمعوا على كفر الجهمية، وأكثر أهل السنة والجماعة على كفر المعتزلة، واختلفوا فيه الأشاعرة، وبعضهم يدعي الإجماع على أنهم ليسوا بكفار، ولكن ثم المسائل التي تتعلق ببعض المسائل عقدية هذه ينبغي أن يقال بكفر معتقدها، كمن اعتقد أن القرآن مخلوق هذا يكفر، أو حرف العلو الذاتي ولم يثبته واعتقد أن الله تعالى في كل مكان، هذا لا ينبغي أن يقع فيه خلاف، هذا الذي ينبغي أن يقال، لأن دلالة النصوص في الكتاب والسنة إن قلنا بأنها قطعية الدلالة في المراد حينئذ لا يعذر من حرف الظاهر بادعاء أن ثم شبهة، لأن الشبهة والنظر إنما يكون في الدلالة الظنية، القرآن لا شك أنه من حيث الثبوت قطعي، كذلك قطعي الثبوت، لكن يقع النزاع في ماذا؟ في الدلالة، قطعي الثبوت ثم هو قطعي الدلالة ظني الدلالة. طيب يرد السؤال هنا، آيات الصفات هل هي ظنية الدلالة أم أنها قطعية الدلالة؟ إن قلت بأنها ظنية الدلالة حينئذ صارت محل اجتهاد، لماذا؟ لأن ظنية الدلالة معناه ليس المعنى ظاهرا فيه بل هو محتمل، وإذا كان محتمل حينئذ فتحت باب الحجة للمخالفين، وإذا قلنا بأن الدلالة قطعية حينئذ لا مجال له فيه في النظر، لا مجال له أن ينظر ولا أن يبحث، حينئذ نقول قطعية الدلالة يعني ليس له إلا معنى واحد وهو ما دل عليه اللفظ، فلا مجال حينئذ أن يتعلق متعلق بدليل أو شبهة فنعذره بذلك، وعلى ذلك نقول ما كان قطعي الدلالة الأصل فيه أنه لا يعذر فيه البتة. ثم ما قد يقال بنزاع فيه وهو ما إذا كان اللفظ له معنى أو معاني في لسان العرب، يعني عندنا ألفاظ في الكتاب والسنة مسألة مهمة تواردت النصوص في إثباتها، عند الأصوليين ما يسمى بالظاهر، ما هو الظاهر؟ ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر، إذن احتمل معنيين، احتمل معنيين، كل ظاهر فهو ظني، صحيح؟ كل ظاهر لفظ ظاهر يحتمل معنيين هو في أحدهما أظهر أرجح، هذا ظني الدلالة، ظني الدلالة. حينئذ قد من باب التنزل قد يقال بأن بعض الألفاظ له معنيان في لسان العرب، مثل ماذا؟ كاليد مثلا، تأتي بمعنى النعمة وهو ثابت في لسان العرب، تأتي بمعنى القدرة وهو ثابت في لسان العرب، لو تمسك متمسك من المخالفين بل يداه قال نعمته بيدي قدرتي نعمتي، باب التنزل، من باب التنزل يعني باب الجدل والمناظرة، حينئذ قد يقال بأن هذا النوع لا يكفر، إذا قال بل يداه يعني نعمتان قل لا يكفر، لماذا؟ لأنه خوطب بلسان العرب وهذا اللفظ له معنى آخر في لسان العرب، والأصل في حمل اللفظ على لسان العرب قد يقال، لكن إذا جاء اللفظ مكررا في مواضع عديدة ولم يأتي تقييده في موضع واحد حينئذ نقول هذا الظاهر الذي يدعيه المخالف، نحن نتكلم عن المخالفين، هذا الظاهر الذي يدعيه المخالف نقول ليس بظاهر، لماذا؟ لأن التكرار هنا دل على أن الظاهر لا يحتمل إلا ظاهره، الرحمن عرش السوى، السوى عندهم عند المخالفين أنه ظاهر، يعني يحتمل معنيين، الظاهر الذي هو متبادل من الذهن وما يتعلق به سواء المخلوق والمعنى الآخر الذي هو الاستيلاء، نقول سلمنا جدلا، لكن كونه يكرر في سبعة مواضع في القرآن ولم يرد حرف واحد يدل على أن غير الظاهر مراد، حينئذ نقول هذا التكرار يجعل هذا النص ليس بظاهر وإنما هو نص بالنص الذي لا يحتمل غيره بالمعنى الذي يعنيه أهل الأصول، مرادي من هذا أن هذه الألفاظ التي يعبر عنها المخالف بأنها ظواهر ونحو ذلك لا تستحضر ما ندرسه في أصول الفقه من تقسيم اللفظ إلى ظاهر ونص ومعول ومجمل فتطبقه على هذه النصوص؟ قل لا. الصحيح والحق الذي لا ينبغي العدول عنه أن جميع ألفاظ الصفات والأسماء كلها قطعية، وما يدعى بأنه ظاهر نقول هذا الظاهر غير مراء، هذا الظاهر الذي عنيته بكونه يحتمل معنى آخر نقول هذا المعنى بالتوارد والتكرار ومع إجماع الصحابة على أن الظاهر هو المراد جعلها كلها نصا، فكلها نصوص بمعنى أنها لا تحتمل غير اللفظ الظاهر. فإذا كان كذلك حينئذ قرر أهل الأصول في كون النص الذي لا يحتمل غير معنى واحد أنه من أنكره الأصل فيه أنه يكفر، من أنكره الأصل فيه أنه يكفر. فإذا كان كذلك فلا ينبغي أن يفصل على التفصيل الذي ذكرناه سابقا. على كل هذه عرضا. قال هنا مالق من السنة، وقد يكون من الإسلام على حسب بدعته وضلاله، من قوله مرق السهم من الرمية مروقا خرج من الجانب الآخر، إن كان ظاهر الشارح أنه يمرق من الدين، لكن هذا ليس كل من أول يكفر. معاند لنصوص الكتاب والسنة وما دلت عليه، مكذب بالكتاب وبما أرسل إليه به رسله، والمعاند المفارقة والمجانبة والمعارضة بالخلاف كالعناد، فليس لله يبقى بعد رد ذا التبيان، تبيان مصدر شاذ بان بيانا اتضح فهو بين، فليس بعد رد ذا التبيان الذي جاء في الكتاب والسنة من الآيات المحكمة الصريحة والأحاديث الثابتة الصحيحة مثقال ذرة من الإيمان في قلب من رد ذلك، لأن الله تعالى هو الحق وقوله الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. هذا ظاهرا المصنف كأنه يرى التكفير مطلقا كأنه، وقال تعالى وما نرسل مرسلين إلا مبشرين، كان هذا قد توافقه الأصول، لأن من رد حرف لفظا واحدا فالأصل أنه مكذب، فمن قال السوى السولة هذا كذب النص. وأما إعذاره بأن ثم شبهة، أين الشبهة يترك النص ويحتكم إلى العقل، هذا فيه نظر، والأصل فيه أن كل من حرف نصا يتعلق بالباري جل وعلا فهو مكذب له، لا فرق بينهما البتة. لكن أهل العلم لا يجرون على هذا. وقال تعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. وهذه الآيات يدخل فيها كل مكذب بأي شيء من الكتاب، فكيف إذا كذب بصفات منزل الكتاب بل جحد أن يكون الله تعالى تكلم بالكتاب؟ هذا واضح بين. فالقاعدة والأصل الذي ينبغي أن يقال وللأسف لم يقل به أن كل من حرف صفة فهو مكذب بها، وإذا كذب حينئذ نقول قد كفر، هو كفر نفسه بنفسه، لسنا نحن تكفيريين، واضح هذا؟ لكن على القاعدة تفهم القاعدة السابقة، وهي أن ألفاظ كتاب والسنة فيما يتعلق بالصفات أنها قطعية محكمة، بل نص ابن القيم أنها من أحكم المحكم، يعني لا يحتمل إلا ظاهره، لا يحتمل إلا إلى ظاهره، وكل من حرف فحجته العقل، ولذلك ذكروا أن العقل عندهم مقدم على النقل. هؤلاء المحرفون مشاعر وغيرهم لا يؤمنون حقيقة ما مذهبهم ودينهم، أنهم لا يؤمنون بالكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات البتة، وإنما يؤمنون بالعقل فقط. وما الفرق بين من قدم العقل على الشرع في هذه المسائل واحتكم إليه بين من يحتكم إلى القوانين الوضعية التي كفره معلوم من الدين بالضرورة؟ لا فرق بينهما البتة، هذا الأصل فيه، وإلا كيف يتجرأ متجرئ ويقعد ويؤصل في باب المعتقد أن العقيدة إنما تؤخذ من العقل الصريح، وأما ألفاظ الكتاب والسنة فهذه لا يوثق فيها، هكذا ينصون على ذلك، لأنها تحتمل المجاز وتحتمل الاشتراك، وهل اللفظ منسوخ أو غير منسوخ، جميع الاحتمالات الثمانية التي ذكرها الرازي وغيره نزلوه على ماذا؟ على نصوص الآيات أو آيات الصفات والأسماء. قل هذا كله يعتبر ماذا؟ تحكيما للعقل